بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الثالث من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 57 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. لا يشبه نعيمها. مشكول عندي شيء. الحمد لله. الأخوان، كلمة نعيمها مشكول عندكم؟ نعيمها أو نعيمها؟ راشد. شيخنا الله يحفظك، السلام عليكم. في نسخة، نعم، في نسخة الشيخ تحقيق محمد عزير الشمس مضبوطة بالضم، لا يشبه نعيمها إلا نعيمة. لا، هي النسخة التي مع ماجد. أحد عنده نسخة ثانية؟ لكن يشبه النعيمة صحيح. لا يشبه نعيمه، هي فاعل. لا يشبه نعيمها إلا رياض. شيخ رياض. نعم شيخ. السلام عليكم. النسخة اللي معك نفس اللي مع الكريم؟ لا، غيرها، ولكن غير مضبوطة. نعم شيخ. نعم شيخ. لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين. فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له، وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية. هذه التقاسيم الطيبة أذكر كلام أعتقد ابن القيم، يقول معرفة الله على نوعين: معرفة إقرار، وهذا يشترك فيه الخلق، ملائكة والإنس والجن، حتى الملاحدة يقرون بأن الله موجود. هنا تنبيه، يقول الملاحدة هم من ينكر وجود الله، نعم، لكن لشيخ الإسلام كلام يقول: لا يستطيع أحد أن ينكر الخالق فطرة أو بقلبه، وإنما بلسانه، زد عليها أو بقلمه ببنانه. يقول حتى فرعون وحتى الملاحدة عندهم الفطرة يأتأب أن ينصرف هذا الشيء عنها، وجحدوا بها واستيقنتها، لح واستيقنتها يقين. والآية الأخرى قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. بصائر شيء مؤكد. الشاهد المعرفة الإقرار هذه يشترك فيها الخلق، أما معرفة الرضا والتمثل بأمر الله وحسن الظن به واستشعار المقادير والحكم، هذه خاصة بأهل الإيمان والبصيرة. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. يا ليت أن الواحد إذا تذوق لذة الطعام والشراب ولذة التكييف البارد في الصيف وتكييف الدافئ في الشتاء ومراكب وثيرة يتلعن بها ويتلذذ بها، ولو كان الطعام غير مستساغ والشراب البارد أتى حارا أو الحار أتى باردا ما يستسيغه. ليت أن تفقد اللذة يكون في العبادة كذلك، عبادة سواء كانت صلاة أو تلاوة أو أذكار أو تفكر أو أي كان. ولهذا يا الكارم آية الحجرات من تأملها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولهذا تأتي بالذوق ذاق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، حلاوة وذوق. نعم أحسن الله إليك. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. أهل العلم أولى الناس بذلك، لعلمهم بالنصوص الشرعية ومستلزماتها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، سهل التلفظ بها، لكن ما تتضمنه وتستلزمه: الرضا بقضاء الله، عدم التسخط على مقادير الله، حسن الظن بالله. هذه ما كل يتأهل، ما كل يتأهل إلا من وفقه الله وتفضل عليه وفعل الأسباب في طلبها. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والمقصود قوله: عفونا، كثير من طلاب العلم يعنى بقراءة تفسير الآيات وشرح ذلك، وإن كان بعضهم لا يرى الشرح فهي تكون التفسير أولى، عبارة التفسير أولى، لكن الشاهد أن إهمال ألفاظ الأحاديث وشرح ألفاظ الأحاديث وخاصة الأذكار يعني فيه تقصيص. ولهذا من تأمل كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم يرى عجبا مما يذكره من الثمار والآثار في أحاديث يحفظه الإنسان وهو صغير ويرددها، سواء في أذكار الصباح والمساء أو من ما يدرج على اللسان بكثرة، حديث دخول منزل وخروج ومشاكله. إذا قرأ ما يتضمنه الحديث من الآثار العقدية والسلوكية ومشاكلها يقول: كيف هذا يغيب عني وأنا أذكره أو أحفظه من سنوات طويلة؟ التقصير في عدم قراءة شروح ألفاظ الأحاديث. وأنا يا أخوان أوصي نفسي وإياكم أن نعنى بقراءة شروح أذكار الصباح والمساء والمنام، وقبل ذلك أذكار الصلوات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله، وما شكلها. تستشعر إذا قرأها طالب العلم وقرأ كلام العلم ورأى ما فيها من الثمار تلك الساعة، إذا ذكر الله بها وربط هذا الذكر بما تتضمنه يجد راحة نفسية وبدنية في هذا المقام. ومن أحسن من يتكلم عن أذكار المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبخاصة في شرح رياض الصالحين. والشيخ ابن سعدي في كتبه يعنى بهذا رحمه الله تعالى. نعم. والمقصود قوله: عدل في قضاءك، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك، وهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. كلمات الموبقة لبعض الناس ظلم الله الظالم، لا يقضي الله جل وعلا بالظلم، لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام العبيد، يقضي الله بما يستحقه العبد وقد يعفو عنه لأسباب. ولكن كما قال القضاء دائر بين العدل والحكمة، وإذا رضي العبد ما قدره الله عليه ولم يتسخط وتعبد الله بالرضا وتفقد النفس يكون ذلك القضاء خيرا له. في أثر يا أخوان الشيخ رياض، نعم شيخنا، في أثر مر علي يقول لو وضعت المقادير أمام العبد كالعيدان أو كالأعواد واختار أحسنها سيجد أن قضاء الله واختيار الله أحسن ذلك من ذلك. فلعلك يا شيخ رياض أو الأخوان عموما من وجد هذا الأثر، لو وضعت المقادير كالأعواد أمام العبد لوجد أن خيرا ما اختاره الله له. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. قال العلامة ابن القيم فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب، فقال نعم بشرطه، فأجمل في لفظتي بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. الذي وفقه الله، ولكن بعض قد يعاقب ليستمر الذنب، أو وفق للتبرع. أحيانا ابن القيم كلام أو للشيخ السلام كلام، الكريم السعدي موجود معكم شيخنا، في كلام للشيخ الإسلام بن تيمية أظن يقول فيها أن صاحب الكبيرة قد يكون أرجع عند الله أفضل من صاحب الصغيرة. الله أكبر. ورتب ذلك على ما قرأ أو ذكر الشيخ ماجد في قراءته أنه قد يصاحب صاحب الكبيرة خوف وندم وتوبة نصوح وإنابة وافتقار، وقد لا يبالي صاحب الصغيرة أو يعجب بعمله الآخر، فيكون صاحب الكبيرة مقدم. وفي مبحث آخر أيضا قالوا قد يكون المذنب أفضل مما ذنب له. قال طبعا هكذا أذكر، قال صاحب الطاعة قد يكون على نسق واحد في طاعته، لكن صاحب إذا أذنب العبد وصاحب توبته خوف ووجل وبكاء وتضرع فهذه المرتبة ما وصل لها المستديم على طاعة معينة. وأظن ابن القيم في المدارج كلام مثل هذا، لكني قرأته من كلام شيخ الإسلام، فمن عثر عليه سواء من كلام شيخ الإسلام ابن القيم فليفد إن شاء الله. قال رحمه الله فائدة: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. الزهد يقسمه بعضهم، فندخل إلى قسمين: زهد شرعي وزهد بدعي. الزهد اللي ذكره المقيم هو الزهد الشرعي، لأن بعضهم يطلب الآخرة بزهد بدعي فيحرم ما أحل الله عليه، وقد يبتدع في تعبده، فهذا لا يجد اللذة ولا يظهر بالمرتبة. لكن إذا كان الزهد زهدا شرعيا ونظر الدنيا كما ذكر هنا وكذلك نظر الآخرة، فهذا الموفق. ولهذا أهل العلم في مقام سلوك الرقائق يحذرون من الزهد البدعي، وإما سماه بعضهم بهذا الاسم. وبعض يجعل قاعدة في هذا حديث النفر الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الذين سألوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني لا أتزوج النساء، والثالث لا أكل اللحم وأقوم ولا أنام، كل هذا من باب التزهد وطلب التعبد. والآخر الذي نذر أن يستظل، أن يقف في الشمس أبو إسرائيل ولا يستظل، فرسول الله أنكر وشدت في ذلك. فطلب الآخرة تعبد لا يكون إلا على بصيرة. ولهذا يقول بعض من كتب في دراسة كتب العقائد، يقول: لماذا يورد بعض المصنفين في العقائد أمورا لا تدخل في باب الاعتقاد؟ مثل يا أخوان، أوردوا بعض الأحكام الفقهية في كتب في بعض كتب العقيدة، مثل ماذا يا أخوان؟ مسح الخفين. نعم، مسح الخفين. أي نعم، للرد على الرفض، عن الرفض. وبعضهم ذكر، ولا أذكر الآن في أي من، يعني ذكر ومما يؤكل الطعام كذا، يعني ذكر أشياء المأكولات واللحم وكذا وكذا. يقول بعض من كتب في هذا إيماء وإشارة إلى أن هناك من منعها تعبدا وجعل أكلها محظورا شرعيا، وهذا من البدع، هذا من البدع. ولهذا في كتب، يعني في كتب الزهد عن السلف الصالح، يسوقون آثارا هي قدوة لمن قرأها، وفيها رد إما على طوائف أو على أفراد. نعم يا شيخ، صلى الله عليه وسلم. راح صلى لك شي دقيقة. قال رحمه الله: فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل. نعم، عبارة جميلة. قال رحمه الله: فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. هذا غالب الناس، والموفق من وفقه الله. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها، قال رحمه الله: فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. نعم، أضعف إيمانا وإنكار، إن كان أنكر ما في الآخرة فهذا كفر أعوذ بالله، أو يكون يعتقد يعرف أن هناك آخرة، وهذا حال أكثر الناس، لكن يضعفون عن إيثار الآجل على العاجل. ولهذا نبذها رسول الله قال رحمه الله: وهذا تقسيم حاصر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه، فإثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم وطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. إن طائف المصنفات اليوم قبيلنا العشاء كان أحد يكلمني قال بأن عندهم مديرا فاسدا ويغري يعني موظف يقصد موظف عن فساده بما يغريه بالأموال من إعطاء أموال أو ترقية وظيفية أو شراء سيارة لا. فمثل هذا يضعف عند المال مع علمه بأنه سكت عن منكر وكتم شهادة يحتاجها صاحب العمل الأكبر لعزل هذا الموظف وهذا المسؤول، ولكن لإثارة العاجل على الآجل تأثير الدنيا عليه، وهي والذي أعطاه يعتبر يسير، وكيف ما سمعنا وسلم الصحابة سلموا ذي مفاتيح الصحابة كانوا فيهم بعض فيهم من الثراء ما يجهز الجيوش، ومع ذلك ما زاحمت آخرتهم ولا زاحمت عبادتهم. ولهذا سبحان الله من كما قال الشافعي رحمه الله: وما هي إلا جيفة مستقدرة عليها كلاب همهن اجتذابه، فإن تجتذبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعت كلابه، يعني من أوغل في طلبها، أما من طلب الرزق للتعفف أو نفع الآخرين فهذا مأجور. والآخر يقول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنا. من يكون البيت الثاني؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. في البيت الشطر الأخير: واتخذوا نظروا فيها فلما وجدوها ليست لحي وطنا. نعم، أكمل يا راشد. أتذكر أنا كنت سأقول كما يقول أعطيه ألف درهم، الحين لا، خذ منه ألف درهم. أظن حسبوها لجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا. القائم من هو؟ أتاي ولا من؟ عبد الكريم السعدي. لا عبد الكريم يقال أنه الشافعي. الشافعي ما المتكلم؟ صالح الرباح. شيخ صالح، أنت المسؤول عن البحث عن هذه الأبيات، من قائلها؟ طيب سمع، أبشر يا شيخ. ذكر الله له، وكان فيها زيادة شيخ صالح، كان فيها زيادة احرص رعاك الله على أولا القائد، ثانيا المرجع، أو ثانيا كان فيها زيادة سواء قبل هذه الأبيات أو بعدها، وثالثا سم. المرجع رعاك الله. سمع، أبشر شيخ. نقف عند هذا، الفائدة على من فائدة؟ شيخ صالح الرباح. شيخ صالح الرباح. شيخ صالح. نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فائدة رعاك الله. الفائدة بارك الله في الجميع في شيخنا من كتاب الجواب الكافي ابن القيم. نعم. قال في في في الدعاء قال إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليتها المطلوب وصادف انكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم الله. ثم ساق أحاديث الشيخ ما شيخ صالح شيخ صالح أعيد العبارة أعيد يقول ابن القيم إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف انكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعذرة أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. هذا الكلام ذكره الشيخ صالح حقيقة نقل عن المقيم هذا يؤكد ما قال المقيم قبل قليل ولا يشعر الإنسان بلذة الدعاء والضراعة إلا إن ظهر استجمع قلبه عليه وانكسر بين يدي الله تعالى ودعا الله تعالى بأسمائه الحسنى سبحان الله العظيم وحرص على الأدعية الواردة فهي جوامع الكلم النبوي جملة واحدة تجمع تحفي مضامينها أشياء كثيرة ولو زيد على المقيم اختار الأوقات الأوقات التي يعني تحرى فيها كثلث الليل الآخر أو في السجود أو في آخر ساعة الجمعة يجتمع يعني الوقت الزمان المكان كان في خلوة واختيار الألفاظ استجماع القلب واختيار الأذكار واستشعار أنه يناجي ربه فمثل هذا في الغالب يجد لذة الدعاء وقد يرى ثمرة إجابة دعائه. نعم يا شيخ صالح. نعم يا شيخ. لعل أورد ابن القيم قال وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر. أسف شيخ عبد الكريم السعدي. نعم شيخنا. رد لي ثلاث أوقات رد لي ثلاث أوقات ذكر ابن القيم قبل قليل. قلنا الثلث الأخير من الليل واحدة والقيام الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة والصلاة بعد والآخر الساعة من العصر يوم الجمعة. هذه صالح أعيدها يا صالح. تمام شيخ. نعم أعيدها. طيب شيخ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل. نعم. وعند الأذان وبين الأذان والإقامة. نعم. وأدبار الصلوات المكتوبات. نعم. وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر. الكريم. نعم شيخنا. اذكر ما لم تذكر قبل قليل. دبر الصلوات. نعم. عند الأذان وبين. نعم. الأذان والإقامة. يعني كلام بارك الله فيك. بارك. طيب شيخ رايح صالح انتهيت؟ بس فقط شيخ في إضافة. ذكر ابن القيم في ختام كلامي عن الدعاء قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفت به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، والداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. شيخ صالح سمي شيخ أوقات الإجابة الستة أنزلها في الموقع، جزاك الله خير. أبشر شيخ. وإلا أنزل كله، كل فائدة جزاك الله خير، كله رعاك. سمي شيخ أبشر. اللقاءات كله رعاك الله. جزيتم الجنة شيخ. ذكر الله لك بعض الناس قال وسبحان الله، وما يحسن ذكره كلام الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يقول أن تحصين الأذكار للعبد أشد وأقوى من سور الصين العظيم. هناك الحامي حجر، وهنا الحامي رب كل شيء عز وجل، رب البيت ورب الحجر. الشيخ عبد الله بن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى حديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواه أبو داود وصححه الألباني وابن حبان وصححه. يقول المناوي رحمه الله في فيض القدير قال الحليمي فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ولا يستهان به، بل حقه الإكرام والشكر ويتلقى بالإحسان. وقال صاحب عون المعبود شرح سنة أبي داود من أعان على طاعة استحق المدح لا الذم. وبوب عليه ابن حبان ذكر الزجر عن سب المرء الديكة لأنها تحث المسلمين على الصلاة. انتهى. سبحان الله يا أخوان، هذه النصوص يعني أحيانا يأتي نص، أنا عندي كتابة رؤوس أقلام قصر العموم على الخصوص في الآيات، وهناك القياس الأولوي مثل ما ذكر الشيخ عبد الله عن المناوي رحمه الله ومن قبله. أذكر في هذا مثل هذا المجال كلام للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال فكل من أحسن إليك قدم لك معروفا فادع له، تذكر معروف. ثم قال فإذا كان والدان معروفهما من المعارف الكبيرة والتربية فقد يكون المعلم أعظم أثرا في المعروف على المتعلم. بالنسبة لما يتعلق بالديك، قال إن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان عنده ديك، فصاح الديك في وقت أو لم يصح للفجر فنام عن الصلاة أو قام متأخرا، فقال لا أسمع الله لك صوتا، فلم يصح بعده. فقالت أمه يا سعيد لا تدع على أحد. قال وما دعا على أحد إلا على الحجاج. ومن لطائف أخبار الديكة أن ابن سيرين أتاه رجل فقال بأنه قد فقد بساطه، فقال ابن سيرين لست بصاحب الشرطة، قال قد رأيته البارحة في المنام. قال كيف رأيته؟ قال رأيته عفوا، قال قد سرق بساطي. نعم، قال رأيته سرق بساطي. فقال لست بصاحب شرطة، فقال أعلم ذلك ولكني رأيت رؤيا. قال ما رأيت؟ قال رأيت أن بساطي قد فرش وفوقه ديك يصيح. قال اذهب إلى المؤذن فقد سرق بساطك. ومن أخبار الديك كما تعرفون رؤيا عمر، رأيت أن ديكا نقرني ثلاث نقرات، فكانت تلك طعنات أبي المجوسي قبحه الله. وأظن بالمنظور في لسان العرب ولست متأكدا. أطلق على الديك أن الدجاجة تطلق على الذكر والأنثى. الشيخ راشد سري. نعم. لسان العرب بالمنظور كأنه أطلق أعتقد لم تخذ الذاكرة أن الدجاج الدجاجة تطلق أو الدجاج يطلق على الذكر الديك والأنثى. ولا أذكر عبارة لكني عادي بها قديم. طيب. أحد له يا أخوان استدراك إضافة شيء؟ شيخ في عندنا أحد الأخوة المنضمين حديثا الشيخ توفيق الجزائري من المدينة. الشيخ توفيق حياك الله توفيق. شيخ توفيق موجود لكن على الصامت شغال صوته اي نعم شغال. تفضل يا شيخ توفيق. توفيق حياك الله وبياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. ضم إلينا توفيق ومعنا دكتور أحسن من بريطانيا هو عندنا في الرياض الآن وصل من يومين أو ثلاثة. شكر الله لكم جميعا. طيب نراكم على أحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.